دخل سحر صفر لا يتزوج ولا يتزوج ولا هذا التشاؤم بالزمان، هذا من باب التشاؤم بالزمان، هذا غلط. التشاؤم هم الذين من قبل، هذا من عمل الجاهلية، وبعضهم يتشاؤم بزواج أيضا، الزواج هذا غلط أيضا. فيقول مالك رحمه الله: ومن النسائي رحمه الله، النسائي هو أبو عبد الرحمن إمام كبير من العلماء يقال له النسائي، أحمد بن شعيب من علي بن بحر النسائي، النسائي بلد معروفة في الشرق وقال نسى نسب إليها، وهو إمام أئمة الحديث وهو صاحب السنن المعروف. يقول رحمه الله رحمه الله هنا ذكره المؤلف نسبة الوقف، والحديث مرفوع رواه النسائي مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيء وكل إليه. أراد المؤلف بهذا بيان ما أشار إليه ما تقدم، بين شيء من أنواع السحر، وأن العقد والنفث من أنواع السحر، من عقد عقدة ثم نفذ فيها، يعني من السحرة الذين يعقدون العقد وينفثون فيها بأنفسهم الخبيثة وأرواحهم الشريرة، مع ما ينضم إلى هذا من خدمتهم للشياطين وتعاونهم مع الشياطين، فيقع بعض ما أرادوا بإذن الله عز وجل، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقد يقع ما أرادوا بإذن الله كوني قدر، بإذن الله كونيا قدري سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحل. فالسحر يكون سحر قسمان: قسم يكون به العقد والنفث والأدوية التي تضر، وهذا موجود وله وجود، وقسم يكون بالتخييل والتلبيس والتجميل، كما قال تعالى عن سحارة فرعون: يخيل بين المسحرين وانها تسعى، وقال في اثمار: وجاءوا بسحر عظيم. سموه سحرا عظيما لما فيه من التلبيس والتخييل والتجميل على الناس والتلبيس عليهم. ومن سحر فقد اشرك، من سحر من تعاطى السحر فقد اشرك، لانه يكون بعباده الشياطين وعباده الجن والتعلق عليهم ودعائهم والاستغاثه بهم والنزل لهم والذبح لهم، فيقع الشرك في ذلك. ولهذا قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس وما انزل من ملك من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما تبعثنا فلا تكفر، فدل على ان تعلم السحر يوجب الكفر نسأل الله العافية. فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالاخره من خلق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبهم عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذا كله يبين لنا قبح السحر، وانه ضد الايمان وضد التقوى، وان من اشتراه فقد هلك وليس له عند الله من خلاق. ولهذا كتب عمر الى عماله في الشام ان يقتلوا كل ساحر وساحره لما فيه تعطيهم الشيء من الفساد والشر على الناس. وثبت عن حفصه رضي الله عنه من قتل الساحره سهرت، وهكذا جندب قتل الساحر المعروف. المقصود ان السحاره شرهم كثير، وغالب عليهم ان السحران يكون باسط الشياطين وخدمه الجن ودعائهم من دون الله. اما من كان سحره بدون ذلك من ادويه تضر الناس واشياء يحصل بها ضرر، هذا غير ما يتعلق بالسحر المعروف، هذا يعاقب بما يستحق مما يتعاطى ما يضر الناس في ابدانهم او في عقولهم. والحاصل ما يسمى سحرا حيث يحصل به التخييل والتجميع على الناس والتلبيس او التحبيب المراه الى زوجها او الزوج الى امراته، او صرف الناس عن حب الى بغض او بغض الى حب بسبب ما يتعاطى من اعمال الشعوذه، هذا هو السحر الذي يكفر صاحبه يجب ان يقتل اذا عرف ذلك. والحديث هذا وان كان فيه ضعف لانه من روايه الحسن عن ابي هريره، وقد ذكر جمع من العلم انه لم يسمع من ابي هريره فيكون فيه انقطاع. ومن روايه ايضا شيخ يقال عباد بن ميسره فيه ضعف، لكنه له شواهد من حيث المعنى، لهذا ذكره المؤلف رحمه الله وحسنه بن مفلح لشواهده. قال: ومن تعلق شيء وكل اليه، معناه ان من تعلق على الله كفاه الله ما اهمه، ومن يتوكل فهو حسبه، ومن تعلق على السحر والتمائم والشعوذه والشياطين هذا وخاسر وكله الله اليه نسال الله العافيه. ففي هذا حث وتحذير على التوكل على الله، وانه يكفي من توكل عليه، وعلى الله يتوكل ان كنتم مؤمنين.

الإنسان قد يصيب الواقع لكن ما يدعى خطة لكن قد يقع مثل ما الإنسان المتخرف مثلا قد يقول وصل فلان أو جاء فلان ظن منه ويصيب أو يقال جرى كذا وجرى كذا لأنه بلغ هناك وعفى ثقات ثم صار خبره صحيحا قد يصدق كذا ما يدعى على حسن قوله فقد كفر ماذا هو كفر لك كفر أكبر إذا صدق في عنه غير كفر أكبر اسمعوا حكمة امرأة موجودة عند خادمة عند أناس فأظهرت لهم التفصيل تحرم معمول كان الدعاء الغيب استفاد فإن تأبوا إلا قلت أما إذا كان لا يدعى الغيب إنما يأتي بالظلم والتخطيطات لك ثم تاب وترتب لكن يستحق التعديل لأن لا يعود إليها رأي في خدامة وأخذت السحر معمولة في البيت نعم أخذت سحرا ملفوفا أو معمولا معقودا في البيت فأخرجته له بدون طلب من النساء مش دارها لا أعرف يدعى أن تعطى السحر فأين في عالسة لا وتصوم وتصلي كذب والصلوات المنافق يصوم يصلي بس يعني هو بغير طلب بعدين فك أحرق السحرات كذا وفك السحر الموجود ينبغي واحد من العائلة أو ينبغي إبعاده هذه هي اللي يقول تعطى السحر في نفسه فعلاته تبحلت ينبغي إبعاده شيخ من الدعسة مع الأموات لم يستند إلى هذه العائلة نعم من الدعسة مع الأموات يستند إلى هذه العائلة تكون دعوة حيضة طويلة لا لا لا إلا ما جاء من الصح الزيادة غلط الزيادة غلط طيب إيش هذه أمور غيبية ما سبحانه لا إلا ما علمت نعم ما يبقى يسمعون بسمع قرآن النحاس أو بسمع أهل بدر كلام هذا شيء خاص نقص على الوارث فقط ولا نزيد الله خلاص العدل الله قال وما أنت بمسلم فقط إنك لا تسلم الله قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق اللهم صل وسلم على رسول الله يقول مؤلف رحمه الله قال البغوي بغوي صاحب التفسير المعروف سيد معروف رحمه الله متوفى سنة 1650 يقول رحمه الله العراف والذي يدعي معرفة الأمور المقدمات بأشياء ينظمها يستدل بها المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك يقال له عراف قد يكون يعرفها بالآثار بآثار الدابة ورأيها ونحو ذلك وهذه تقع للناس هذه الأمور قد تقع للناس لكن لا يكون من العرافين المذمومين وإنما يذم إذا ادعى بها علم الغيب أما إذا كان يستدل على المسروق ومكان الضالة بطرق حسية معروفة فليس من هذا الباب لكن مراده الذي يدعي بهذه الأشياء علم الغيب فيسمى عرافا وقيل هو الكاهن فالكاهن يسمى عراف والعراف يسمى كاهن إذا كان يدعي علم الغيب والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير فلان أراد كذا وأراد كذا مما يتلقاه عن رأيه من الجن وعن شياطينه وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم الكاهن والمنجم والرمال ونحوهم من يدعي معرفة الأمور الغائبة بهذه الطرق الخبيثة هذه المقالات من أبي البغوي ومن غير البغوي ومن الشيخ الإسلام بن تيمية معناها أن العرافين والكهنة والمنجمين والرمالين هم الذين ذمهم الشارع وعابهم وحذر من اتيانهم وسؤالهم حتى قال عليه الصلاه والسلام من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل الصلاه 40 يوما وقال من اتى عرافا او كاهنا صدقه من يقول فقد كفر بهم محمد عليه الصلاه والسلام كما تقدم قال ليس منا من سحر او سحر له او طيب له او تكهن او تكهن له كلها لا تقدم فانظر بهؤلاء هم الذين يدعون أمور الغيب بهذه الطرقات التي يزعمونها